احنا عايشين في وقت كله تعب ومشاكل، لو قلت لحد الايام دي لا تحزن هيقول ايه؟ دي مجنونة، لا تحزن على ايه ولا على ايه؟ ما هي كل حاجة حوالينا بتسبب الحزن. بس انا مش مجنونة، مصرة على اني اقول لكل واحد لا تحزن. وضيفنا النهاردة دكتور احمد عمارة، استشاري الصحة النفسية. طبعا اهلا بيك يا دكتور. يا اهلا بيك، يا اهلا وسهلا. هيقول لكم ازاي لا تحزن. هو خليني اول مرة اعملها معاك على الهواء اعترض معاك على جملة. الوقت مش كله مشاكل ولا كله حاجة، احنا اللي عاملين كده. ايوه لا صح، الوقت كله فيه الاتنين واحنا اللي مركزين على الجانب السلبي، فبقى بالنسبه لنا كله مشاكل. شايفينه هو كل حاجه. لان احنا كمان زي ما قلنا في حلقه من الحلقات، احنا ادراكنا بيتشكل بسبب الميديا، فالميديا مركزه الفتره دي كلها للاسف على كل السلبيات، فادراكنا اصبح شايف السلبيات فقط ومش واخد باله من الايجابيات نهائي. فجالنا اكتئاب. فجالنا كل حاجه بقى. كل حاجه. طيب خليني في الاول اشير لجزئيه مهمه قوي، ان بعض الشباب حديثي الدخول في التنميه البشريه عارفين معلومه طبعا بنقولها كتير وكذا مره كررناها، بنقول ان العقل اللاواعي لا يفرق بين النفي، لا يعني ما يفهمش النفي وبياخد كل كلمه ايجابيه، ودايما بنحث ان الناس لما تيجي تتكلم عن اي هدف هو عايزه ان هو يتكلم بصوره بوزيتيف، يعني ما يقولش انا مش عايز الرسوب يقول انا عايز انجح، ما يقولش انا عايز اخلص من الديون يقول انا عاوز ابقى غني، لان العقل اللاواعي بيسجل الصوره الذهنيه الايجابيه اللي انت متركز فيها. فدي معلومه مهمه جدا بنقولها احنا لاي حد لسه في بدايه دخوله مجال تغيير الافكار وازاي يتعلم يتحكم في الصوره الذهنيه اللي فعله، علشان هي معلومه خطيره قوي ان العقل اللاواعي اي صوره ذهنيه بتتحفر بتبدا كل احداث الحياه بصفه عامه تحقق اللي انا بصوم او اللي انا الصوره الذهنيه اللي ذهني. عارفه الحديث النبوي، الحديث القدسي اقصد، انا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. احنا فعلا الناس بنقسم التفكير لكذا مرحله، اول حاجه فكره، ثم شك، ثم ظن، ثم اعتقاد، ثم يقين. وهي لسه فكره وشك ما بيحصلش اي حاجه، اول ما تصبح ظن يعني عدت 50% جوايا، يعني لسه هي اقل من 50% فكره بسيطه ليس لها اي تاثير. لو عدت ال 50% بتبدا كل احداث الكون تتعامل عشان تحقق الفكره دي. يعني ايه كل احداث الكون؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى سخر كل الكون ده لينا، وبالتالي اي حاجه بتقف في ذهني كل الدنيا بتسعى لتنفيذها، ودي حته خطيره لازم نكون واخدين بالنا منها. يعني الدنيا ماموره بامر الله سبحانه وتعالى ان تكون مسخره ليا، تمام؟ فاللي بيحصل بقى بنقول للناس حاول دايما يكون تركيزك بوزيتيف وتركز بس على الشيء الايجابي. زي بالظبط عارفه واحنا في ابتدائي لما بنقول الطلاب في سنه اولى ابتدائي او ثانيه ابتدائي او اللي بيبداوا ياخدوا الحساب، 2 ناقص 4 ما ينفعش، بنقنعه ونقول له ما ينفعش لان هي 2 ناقص 4، 2 صغيره و4 كبيره مش هينفع. فهل ده معناه ما ينفعش؟ لا، لما يكبر بقى ويدخل ياخد جبر هنعرفه ان 2 ناقص 4 ينفع وتبقى سالب 2 لما يتطور. هنا بقى نتكلم عن لا تحزن. احنا بنقول لازم تكون ايجابي، المفروض نقول افرح. طب ليه بنقول لا تحزن؟ وليه ربنا يقول لنا في القران لا تحزن؟ عشان نتكلم بقى في مرحله متقدمه شويه، ان لازم نعرف ان الصور الذهنيه، الصور لو في العقل صوره ذهنيه ايجابيه وصوره ذهنيه سلبيه، ايه اللي هيغلب؟ الايجابيه. السلبيه ربنا خلق دايما، ودي من نعمه ربنا، خليها اضعف بكتير من السلبيه. امال ليه احنا مخلين هي اللي تغلب دلوقتي؟ ايوه بقى. عشان كده احنا مركزين عليها طول الوقت فهي اللي بتغلب. احنا يعني اللي عايزين يعني كده؟ لا مش عايزين. وهتكلم فيها بعد شويه. يبقى لازم اكون فاهم ان لو انا هستخدم السلبي لازم وراه احط الايجابي عشان الايجابي يغلب. في عندنا مبدا في علم النفس اسمه مبدا المجاراه والقياده. لو عايز اقود حد ما ينفعش اقوم داخل مهاجمه او نافي الشيء اللي بيقوله، ولكن لازم لو انا ذكي ودارس كويس لازم ادخل اجاريه ثم اقوده في اللي انا عايزه. يعني النهارده لو واحد بيقول لي رايي غلط جدا، ما ينفعش اقول له انت غلطان. لو قلت له كده هيعمل بلوك ومش هيسمع مني اللي جاي. لكن قلت له تصدق والله انت تفكيرك كويس جدا ما شاء الله عليك، وما شاء الله انك خدت بالك من الحته دي، انا كده بقوده. اقول له بس خلي بالك لو احنا قلنا كده مش ممكن يكون احسن. هيقوم منتبه اللي انا بقوله لاني مسكته وخدته او خدت عقله تركيزه للجزئيه اللي انا عايزها. فلما يكون حد زعلان وحد حزين ما ينفعش اقول له يا عم افرح خليك متفائل، انا كده بدخل معاه مختلف. لكن لو قلت له هي فعلا الدنيا ملخبطه والحزن مليان والدنيا فيها احداث، بس هي الدنيا كلها كده؟ هو مفيش حد في الدنيا فرحان؟ لا فيه. طب اللي فرحان ده بيحصل بيبقى فرحان ليه؟ لانه مش مركز على السلبيات ومركز بس على الحاجات الكويسه. طب ما لو احنا ركزنا عليها نبقى كويسين. يبقى انا دخلت معاه بان فعلا كذا وكذا وانت عندك حق ان في سلبيات وتسالي الحزن، ولكن تعالى معايا نروح للايجابي، انا كده قدته. ففي القران دايما لا تحزن ان الله معنا، حط لك الايجابي، لا تحزن انت في حزن فانا اؤيدك في اللي انت فيه، ولكن حاول تبعد عنه، وجبت كلمه الحزن، وبعدين ان الله معنا لا تخافي ولا تحزني انا رادوه اليك. معايا؟ لا يجرمنكم شنآن قوم على الا تعدلوا، اعدلوا. فدايما كل كلمه فيها نفي او فيها كلام سلبي في الدين لو بيتوجه لينا بيتوجه وراها على طول الصوره دي هي الايجابيه، عشان تعمل بالانس او تعمل توازن ثم تقودك للشيء الايجابي. طيب فاطمه مستنينا من اول حلقه، اهلا يا فاطمه، اتفضلي حبيبتي سؤالك. السلام عليكم. عليكم السلام. انا بحيي حضرتك جدا والله. شكرا يا حبيبتي. انا بس عندي سؤالين كده للدكتور بس على طول ان شاء الله. قول اتفضلي. انا اول سؤال، السلام عليكم يا دكتور. الحمد لله، اهلا بيكي، بس رجائي الخاص يبقى السؤال جوه الحلقه عشان ما نطلعش بره. اوكي اوكي طيب فضل. انا ازاي مثلا ممكن، انا مثلا بقع في مشكله مثلا بسيطه، ازاي اخرج منها وما احزنش؟ حاضر. وبس انا بس عايزه اسال حضرتك سؤال مثلا بره الحلقه، انا مثلا لما برتبط بحد جامد ما بعرفش اسيبه على طول. ليه انت ارتبطتي كام مره؟ لا مش برتبط. ليه التعميم يعني؟ على فكره عندي 15 سنه. تمام. يعني مرتبط مثلا بماما، بواحده صاحبتي، بكذا، مثلا لما يعني مش عارفه ازاي ان انا مثلا يعني اكون متاكده ان الشخص ده ممكن اسيبه مثلا. طيب يعني ده اسمه في المدرسه، ممكن اسيبه المدرسه دي. ماشي يا حبيبتي. اسمه تعلق. اولا خليني احييكي على الحماس بتاعك ما شاء الله عليكي. ده اسمه تعلق، وهجاوبك عليه ان شاء الله في الاخر باذن الله. هتكلم الاول على ازاي ما احزنش. هو لازم اكون فاهم ان الدنيا فيها حاضر وفيها ماضي وفيها مستقبل، صح كده؟ اي انسان بيفكر افكار سلبيه في الماضي بيحزن او يزعل او يتضايق، اي حد بيفكر افكار سلبيه عن المستقبل بيخاف ويقلق ويبقى عنده توتر او خيفه. فشوفي حتى الايه لا تخافي ولا تحزني، خوف المستقبل والحزن عن الماضي. يعني ايه؟ لازم اكون عندي قناعه من جوه ان اي حاجه بتحصل في الدنيا ليها سبب خير. يعني ربنا سبحانه وتعالى، يعني نقدر نقول كده، ربنا خلق الخير وغياب الخير احنا بنسميه شر. يعني النور، غياب النور ظلام، تمام؟ السعاده، غياب السعاده ضيق او حزن او اكتئاب، خلاص؟ دعاء بتقول لي فاصل، طب ناخد فاصل؟ ناخد فاصل ونرجع نكمل معاكم تاني مشاهدينا، وخليكي معانا يا فاطمه عشان تسمعي بقيه الاجابه من دكتور احمد بعد الفاصل. رجعنا لكم مشاهدينا مره ثانيه، هلا مباشره، وضيفنا دكتور احمد عماره. وفاطمه سالت حضرتك يا دكتور قبل الفاصل حاجتين، او اول حاجه عايزين نعرف ازاي نخرج من المشكله من غير ما نحزن. خليني اشرح العقل بيشتغل ازاي وبيتعامل مع الاحداث اللي بتحصل في الحياه ازاي. اولا اي حدث بيحصل هو بنسميه معطيات بتدخل جوانا، بنديها تفسير، بناء على التفسير اللي انا بديه لها بتبدا المشاعر تخرج. تمام. فلو انا النهارده مثلا بحاول اكتب وبعد كده الخط بتاعي طلع مش زي ما انا عاوز، لو انا قلت يا ربي خطي وحش وهيفضل وحش هحزن، لكن لو قلت خلاص هو انا عشان بجرب اول مره ما جاتش النتيجه لكن هحاول تاني وده هيعلمني احفز من قدراتي عشان اطلع اكتر طاقه جوايا، يبقى انا حطيت تفسير ايجابي، تفسير ان انا لسه ما طلعتش النتيجه. تمام. هتحمس وهزداد حماس عشان أوصل للهدف. فكل إنسان بيحزن في الدنيا، خدوا مني قاعدة، هو طلع نتيجة فشل أو طلع نتيجة لا أمل. تمام. لو طلع نتيجة فشل هيبقى حزن، لو طلع نتيجة أمل لا أمل هتتقلب حياته رعب وفزع. تمام. لكن لو طلعت وقلت أنا لسه النتيجة ما طلعتش، النتيجة في إيدي أنا، أنا مش في امتحاني، يعني لو أنا في امتحان في الدنيا يعني النتيجة بتاعتي بعد ما أموت، طالما أنا لسه عايش يبقى لسه النتيجة لم تظهر بعد. في أحداث بتحصل بتعلم منها، أي خطأ في الدنيا بيحصل أو أي نتيجة مش هي اللي أنا عاوزها بتحصل معناها إشارة إن أنا ماشي غلط، فحاول أحفز من نفسي وأعلي من قدراتي عشان أوصل لهدفي، ساعتها أوصل بسرعة وهبقى في غاية الراحة والاطمئنان، مش في ضيق ولا زعل. ممكن أقول أتوتر شوية عشان أعلي حافزيتي، لكن أزعل وأتضايق معناها أنا طلعت نتيجة. في حتة كمان مهمة، إن معظم الناس لما يحصل موقف سلبي في حياته بينسى الهدف ويركز على تفاصيل الموقف وعلى تبعياته. يوم حياته تتقلب، كل ما ضخم كل ما الحزن أعلى، كل ما ضخم أكتر كل ما الحزن قلب لجحيم. يعني أقول لك مثال بسيط، أنا كنت في السعودية لسه راجع امبارح، فانا من فتره زي ما اتفقنا الحلقه فاتت منقطع عن الاخبار، ما بسمعش اخبار خالص. وانا كمان. فقلت ما اشوف الدنيا فيها ايه في مصر يا شباب، فكلمت كذا حد من اصحابي ايه الاخبار. كذا حد بقى لي ايه، مدينه الانتاج الاعلامي احتلوها والدنيا بايظه جدا، وتم احتلال مدينه الانتاج الاعلامي بالكامل، والمذيعين مش عارفين يدخلوا وبيدخلوا متنكرين. قلت ايه ده للدرجات يعني؟ ربنا يكون في عونهم يا رب. انا كنت في الحرم بقى قعدت ادعي، قلت انا عليا ايه دوري ادعي ربنا يعمل لي فيه الخير، ولا زلت مواصل في اهدافي. قلت خلاص انا جاي النهارده الانتاج الاعلامي اشوف اللي بيحصل. فجيت ولا احتلال ولا كلام فاضي، بسال الشباب ايه الاخبار يا جماعه؟ قالوا لا ده كان في شويه ناس كده جم قنوات فضائيه قالت نروح الانتاج الاعلامي نوقفهم عند حدهم والكلام ده، فمجموعه من الناس جم ويعني حد قال لي كده تم احتلالها من الشرطه مش من الناس. ان كان كميه الشرطه اللي موجودين والامن المركزي اللي موجود كان اكتر بكتير من العدد اللي جوه واللي بره، فكان ناس مطمئنه. قلت لهم يعني كان جو امان يعني؟ قالوا امان. اه ناس كانت واقفه بره والشرطه كانت واقفه جوه واحنا كنا في قمه الامان يعني. فشوفي الخبر لما يطلع تم احتلال الانتاج الاعلامي. انا هسال الشباب سؤال مهم جدا بقى، لما انت سمعت الخبر ده عشت في الضيق وفي الخنقه وفي الحزن وفي الالم وقعدت بتتعذب 4-5-6 ايام لغايه ما تم فض الاحتلال ودلوقتي ما فيش حاجه، الاربع خمس ايام حزن دول هتقابل ربنا تقول له عليهم فيهم ايه؟ يعني انت وقفت شغلك، وقفت اهدافك، بقيت في اكتئاب وتجيب لنفسك امراض وحزن وزعل، وبعدين استفدت يا الموضوع انتهى خلاص اهو تمام. يعني زمانك قلت يا ريتني ما كنت عرفت الخبر ده. ففي اخبار في حياتنا ليس لها اي معنى، لو انت عرفتها هتصيبك بألم وحزن، ولو ما عرفتهاش لا هتقدم ولا هتأخر طالما مش في صلب الهدف اللي انت ماشي فيه في حياتك. فاللي انا اقصده الانسان بيبدأ يحزن لما يطلع النتيجة احباط او قصدي فشل لا امل، يوم يبدأ يصيب الحزن. لكن لو طلع نتيجة انا هتعلم عشان الهدف النهائي ربنا مديه القدرة افضل متحكم فيه، عمرك ما هتحزن. وبالتالي اعرف ان ربنا معاك سبحانه وتعالى، وقول بس زي ما ربنا علمنا عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. الآية دي خطيرة قوي قوي قوي. معناها إيه؟ معناها أنا كنت ماشي بعيد عن الهدف، ودي علامات أنا ماشي بعيد، فيا رب عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. والأقرب يعني الأسهل والأيسر واللي يوصلني بسرعة، يوم ربنا يلهمك ويبقى الموقف اللي حصل ده هو السبب اللي خلاك تعرف الطريق قريب وما وقفتش كتير عند الهدف او عند المشكله اللي حصلت. بما ان حضرتك كنت بتقول على الشرطه في مدينه الانتاج، يعني عايزه اقول ان هم ما شاء الله لا قوه الا بالله، الشرطه بتاعتنا تفرح. انت لو شفت يا دكتور الضباط ما شاء الله الله اكبر لا قوه الا بالله عليهم، طول بعرض بعضلات تبص لهم نظرتهم بتخوف ما شاء الله. نفسي ان هم يشتغلوا بكل طاقتهم دي حوالينا في البلد، احنا محتاجينهم، احنا محتاجين الشرطه جدا، احنا محتاجين نحس بالامان في الشارع وفي المرور والمباحث، احنا محتاجين الشرطه جدا، محتاجه ان هم يشتغلوا بالقوه وبالحماسه ويفرحونا كده، وما لهمش دعوه بالحكومه، ما لهمش دعوه بالمعارضه، هم ليهم دعوه بينا، احنا محتاجينهم، والحكومه لازم تامنهم برضو وتديهم كده صلاحيات عشان ينزلوا يشتغلوا تاني بقوه. لان بجد كل الناس لو سالت المصريين دلوقتي اهم حلم انت عايزه يقول لك الامان، الامان الامان هيجي اهم رقم واحد من وزاره الداخليه. ما هي دي بقى، لو احنا مش هقول من شويه تحديد الادوار، ان الانسان يكون محدد هدفه وانا دوري ايه، الجهاز الشرطي او الشرطه او الداخليه دوره الاساسي ان الشعب يحس بامان. عشان كده انا يمكن من اكتر الحاجات اللي بصتني بعد الثوره على طول ان غيروا الشعارات اللي كانت طلعت في الاخر دي ورجعت تاني الشرطه في خدمه الشعب. فيا رب دايما يبقوا في خدمه الشعب، ما لهمش دعوه باللي فوق ولا بحاجه تانية، عشان ايه؟ يبقى كل واحد بيؤدي دوره لمنتهى القوه ان شاء الله الرحمن. ربنا ان شاء الله يرجع مصر تاني بلد الامن والامان. طيب وهنفضل ان شاء الله. سالت سؤال تاني عن التعلق في مع حضرتك، احنا معانا تليفون بس فعلا لازم تجاوب عن التعلق. سالت سؤال تاني عن التعلق او ان انا بحس ان انا متعلق بحد قوي وارتبط بيه اكتر. بصوا بقى، الانسان عايش في الحياه عشان يحقق اهداف روحانيه واهداف معنويه تمام. السلوكيات الجسديه اللي بنعملها او الماديه هدفها في الاخر تحقيق اهداف روحانيه، السعاده، المتعه، الامان، الاطمئنان تمام. فانا النهارده لو انا عايش مثلا مرتبط بوالدتي، مرتبط باختي، مرتبط بحبيبتي، مرتبط بحبيبي، ايا كان، معناه ان انا شايف ان مصدر الاستمتاع هو المصدر الوحيد للأمان هو، فأنا ببقى خايف يبعد عني لكي لا أفقد هذا المصدر الوحيد. فده بنسميه أنا علقت راحتي عليهم، أو علقت استمتاعي عليهم، أو علقت شعوري بالأمان عليهم. خليني أفاجئكم بصدمة شوية بحب أقولها كده، هي صادمة ولكن بحب أديها خبطة عشان الناس تاخد بالها منها، أن ده عمق معنى كلمة الشرك بالله. إن أنا أشركت بالله ناس يحققوا لي الأمان، أو ناس يحققوا لي السعادة، أو ناس يحققوا لي الراحة. ده منتهى يعني، طبعا مش شرك لا يخرج من الملة يعني، ولكن شرك في القلب يعني. ده بيخليني أعاقب بإن يبقى مصدر التواصل ده هو سبب أذيتي أو تعسي في الحياة. ولكن لو قلت أنا بحبهم وبحب أكون معاهم ولكن أنا المصدر الوحيد للأمان ربنا، المصدر الوحيد للسعادة ربنا، المصدر الوحيد للراحة ربنا، طول ما ربنا موجود أنا حاسس بقيمة الأمان والسعادة والراحة، وهم طول ما هم موجودين بحمد ربنا على وجودهم، فأنا بيبقى علاقتي معهم علاقة فيها قبول أو فيها نقدر نقول توازن، مش أنا متعلق وخايف يوم يحصل دايما أنا خايف منه. سارة أهلا بيكي. أهلا. اتفضلي يا حبيبتي. عليكم السلام. ممكن أكلم الدكتور؟ اتفضلي. ازيك يا دكتور احمد؟ اتفضلي يا دعاء. اهلا بيكي سارة. انا مبسوطه جدا ان انا بكلم حضرتك، حضرتك ليك دور كبير في حياتي. ربنا يوفقك يا رب. يعني بتابع حضرتك بقالي اكتر من سنتين والحمد لله يعني حاسه بتحسن. ربنا يوفقك يا رب ان شاء الله. احمدي ربنا لئن شكرتم لأزيدنكم. الحمد لله. انا عايزه اسال حضرتك سؤالين، هو منهم سؤال في الحلقه ومنهم سؤال معلش بره الحلقه يعني. طيب اتفضلي. السؤال الاول، احنا انا بقالي اكتر من سنه في العيله دلوقتي، من شهر 3 اللي فات لشهر 3 اللي هو ده، مياتم بصوره متوسطه. ايه ساره، هو انت صوتك واطي، فممكن تعالي صوتك وتتكلمي براحه عشان الصوت يبقى واضح. حاضر. بقول لحضرتك احنا عندنا كده صوت احسن. بقالي اكتر من سنه اكتر من سنه دلوقتي، بمعدل كل شهر يحصل عندنا ميتم حالة وفاة. والناس عزاز علينا يعني، والد مامتي جدي خالتي الوحيده، ناس قريبين مننا جدا، والمياتم كلها في البيت عندنا. تمام. وصلنا لمرحله احنا بقى لنا سنه دلوقتي ما بنقلعش الاسود. والدتي هي المشكله، بقت عليها اعباء كتير، الحزن ما بقاش بيفارقها تقريبا. هي معاكي دلوقتي؟ سامعاكي؟ لا، هي للاسف انا اصلا من كتر المشاكل اللي هي فيها، هي ما بتخش البيت غير الساعه 9 بالليل، يعني تروح شغلها ترجع تروح عند جدتي بتهرب يعني، تشوف مشاكل ولاد خالتي ولاد خوالي، يعني هي بقى كل حاجه عليهم. طيب محدش انا معاي. هرد عليكي دلوقتي بس خليها تشوف الاعاده بعد ساعتين، مفيش فيه بلس 2، بعد ساعتين خليها تشوف الاعاده ضروري. خلاص انا لازم هفرجها على الحلقه. اكيد ان شاء الله، اول ما تنزل على النت باذن الله. ان شاء الله. طيب هجاوب عليك. حاضر ان شاء الله. الوفاه لازم، اولا ربنا سبحانه وتعالى خلقنا، ودي حته دايما بقولها وارجو الناس يخلوا بالهم منها. لو انا النهارده عندي امتحان او اختبار في اي دراسه في اي جامعه، ايه اللي بيحصل؟ انا بدخل الامتحان علشان اجاوب، وبعدين بطلع من الامتحان انتظر النتيجه، بعد كده النتيجه بتطلع بيتحدد بناء عليها مصيري، اما الى يعني المستوى الثاني او الثالث او الى جامعه ثانيه او اتاخر او كده. فاحنا في الدنيا ربنا خلقنا ايام سيدنا ادم كلنا مع بعض، وبعدين لان الجنه حاجة غالية قوي، فلازم نعمل امتحان أو اختبار اللي ينجح فيها ويقدر معناها هو اللي يدخل، لأن الإنسان بطبعه لا يقدر الشيء اللي بيجي سهل. تمام. فالدنيا دي دار امتحان. عمركم شفتوا حد في الامتحان أو في الاختبار لما حد زميله سلم الورقة وخرج بقى قاعد زعلان عليه؟ لا طبعا، هو اللي بيزعل علينا. فاللي بيحصل بقى بسبب ان احنا ما فهمناش الحته دي وما ادركناهاش، احنا في الدنيا في امتحان، كل حد بيسلم ورقته وبيخرج وخلص امتحانه. بس في حته خطيره ومهمه قوي، الانسان اللي في الدنيا خلص امتحانه انا ما ينفعش افيده وانا ما ينفعش اضره، خلاص هو سلم ورقه زي ما هو كاتب هياخد درجاته، لان ربنا كريم ورحيم بينا. اي حد في الدنيا بيسلم امتحانه الدنيوي وبيطلع بينقطع كل اجاباته السلبيه، وربنا بيسيبه للبشر عشان الاجابات الثانيه. بس خلي بالك بقى، لو كان بيعمل حاجات غلط هي اللي بتفضل مستمره. تمام. فالمفروض دورنا احنا هنا في الدنيا اي حد سلم ورقته نبدا نعمل له الخير، ونسعى قدر الامكان نعمل له حاجات صدقات جاريه مثلا، او دعاء او صلوات او الى اخره، عشان نكون بنساهم في اعطائه درجات اعلى واعلى. في حته كمان خطيره قوي جميله جدا، ربنا كريم. يعني ايه؟ يعني النهارده بس ده ما ينفعش في الفروض، نعمل ده كله في السنن. ما ينفعش في الصيام الفرض او في الصلاة الفرض. انا هصلي ركعتين لله بنية اهداء ثوابها لوالدي. انا بدأت اصلي ركعتين خلصت، ثوابها بيروح لوالدي وثواب بيجي لي. ليه؟ لان في الدين لو انا عملت حاجة خير بيجي لي ولك مثله. طب في حتة كمان جميلة قوي، لو انا صليت ركعتين بنية اهداء ثوابها لبابا وماما وخالتي وخالي وكل اللي ماتوا من قرايبنا وكل المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات، ايه اللي بيحصل؟ دي نيتي يوم، لان ربنا كريم كل واحد منهم ملك هيقول هيرد عليك ولك مثله. يبقى انت قاعد عمال تفيد الناس في الدرجات بتاعتهم وقاعد بتفيد نفسك. ده الانسان اللي فاهم معنى الموت صح، وبالتالي هو حاسس باستمتاع وبيتخيل يوم ما نتجمع كلنا بعد كده، شفت كنت عامل لك ايه عشان تبقى عارف، بس كنت مركز معاك وكنت بديك حاجات حلوه، بنقعد زي ما يقول كده بنتعامل مع بعض بمنتهى الود وبمنتهى الحب، وانا متفائل في اليوم ده اللي هيجي هعمل لهم كده. لكن يقوم الشيطان منسينا كل ده ويبدا يقول لك افكار غلط، خلاص ما عدتش هتشوفه تاني، انتهى. وتدخل البيت شايف ما عادش هيضحك تاني، ما عادش هيكون موجود تاني. طب ما هيكون موجود بعد كده، ما احنا هنقابله تاني، احنا كلنا اصلا هو خرج واحنا رايحين له. يقوم منسيك الفتره الاخيره اللي هي الاخره ويعيشك بس في الدنيا ويعمل لك بلوك على اي حاجه تانيه، تقوم تعيش الجحيم في الدنيا ولا تنظر فقط الا للشيء السلبي او لفقدانه. تمام؟ هقول لكم تمرين بسيط انا بحب اعمله ومن اريح التمارين اللي بتخليني عايش كده مستمتع. روحوا الى المقابر، واحنا بنعدي حتى في الطرق في مصر كده في مقابر كتير ناحيه المعادي وناحيه الاماكن بتاعت مدينه نصر. طول ما انت معدي قدام مقابر تخيل كل الناس المتوفين اتقطعت اعمالهم وفي اشتياق ان حد بس يبقى فاكرهم. قول لهم كده بالنيه كده، اطمنوا انا فاكركم، انا جاي عشان ادعي لكم دعوه حلوه. يا رب كل الناس اللي ميته دي ممكن يكون في ملايين بيدفنوا من يوم اتعملت مقابر يعني، يا رب ارحمهم واغفر لهم. ممكن يكون قرايبهم في الدنيا ناسيينهم، مشغولين في المال، مشغولين في الدنيا، مشغولين بزينه الحياه، يا رب اغفر لهم وارحمهم يا رب، ويا رب اغفر لنا لما نكون معاهم يا ارحم الراحمين. وقول لهم اطمنوا انا فاكركم وهاجي لكم كل شويه ان شاء الله. تخيل بقى بكل واحد من دول ملك بيقول لك ولك مثله، ربنا هيخلي موضوع الوفاء بالنسبه لك موضوع طبيعي فهمته لسنه الحياه. وده معنى عمق الحديث النبوي اذكروا هادم اللذات، مش اذكره عشان اترعب، لا اذكره عشان ابقى عارف ان انا رايح له في يوم من الايام، فاجهز له اعيش في الدنيا كاني ساعيشه ابدا واعيش للاخره كاني هموت بكره واعمل كده. يوم لما اموت في يوم من الايام ان شاء الله الرحمن وكلنا